ولعلي أتيح يعني ما بقي إذا كان هناك بعض الاستفهامات أو الأسئلة، يعني كل ما بين يدي في تقريبا فيما يتعلق بالحج وأهداف الحج ومقاصده، وقد سمعنا ما فيه بركة إن شاء الله. نعم يا شيخ. ها؟ إيه. السفر من المدينة إلى مكة للحج، نعم، يوم الرابع من الحجة أو يوم السابع، الأمر واسع خاصة في هذا الوقت وتيسير المواصلات، الأمر واسع حتى لو سافر يوم 8. نعم. ها؟ السنة أن يسافر يعني مبكرا، أن يسافر مبكرا يعني من دخول للحجة، يسافر ويقضي عمرته متمتع بالعمرة إلى الحج. إذا أراد أن يتمتع بعمرة وحجة في سفرة واحدة فيحرم بالعمرة ويكون عنده متسع، وإذا خلص من عمرته طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر، والأولى أن يقصر لأنه قريب من الحج، يتمتع بالحل من كل ما حرم عليه بالإحرام، يتحلل من كل ما هو قد حرم عليه بالإحرام، ويبقى مدة يستريح حتى يأتي يوم الثامن يوم التروية، يحرم قبل الظهر ليذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر قصرا بلا جمع، والمغرب ثلاثا، والعشاء قصرا بلا جمع، قصرا طبعا في وقته، والفجر، ثم بعد الفجر إذا أسفر يعني اتجه إلى عرفات، وهكذا. فالأولى أن يعني لا يضايق نفسه، يسافر يعني في وقت مبكر حتى يتلبس بهذا النسك مدة أطول، ويكون قد حصل له من الأجر ما هو أعظم. نعم، كما ورد أجرك على قدر نصبك أو تعبك أو كما قال رسول. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا، ليس فيه يوم معين، إنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وورد أيضا من تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره، لم يحدد يوم من الأيام، فالأمر واسع. أي نعم. نعم. ها؟ من حج مفردا، نعم، من حج مفردا يتحلل من إحرامه يوم العيد إذا رمى الجمرة، إذا رمى الجمرة، إلى الأولى أن يرمي الجمرة، ثم إن كان يريد أن يضحي أو يتبرع بهدي، وإلا ليس عليه هدي، يذبح، وإن لم يعني يتيسر له أو لا يريد أن لا يجب عليه، بعد ذلك يحلق، نعم يحلق يوم العيد، ويكون قد تحلل التحلل الأول، فإذا طاف طواف الإفاضة بالبيت العتيق استمتع بالحل كله مما حرم عليه بالإحرام. أي نعم. يعني ذهبتم من مكة قبل أن تطوفوا طواف الوداع إلى جدة، ها؟ لزمكم دم، ولو عدتم إلى مكة، ولو عدتم إلى مكة فالفدية لزمت في دم فدية الجبران. أي نعم. نعم يا شيخ. أفضل الأنساك، ها؟ ما هو أفضل الأنساك؟ أفضل الأنساك، حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: من أراد أن يفوز بعمرة وحج معا في سفرة واحدة فالأفضل في حقه التمتع ولم يكن ساق الهدي. أما من ساق الهدي معه من بلده من المدينة أو من اليمن كما أتى به علي رضي الله عنه فالأفضل في حقه أن يكون قارنا. وأما من أفرد الحج بسفرة وأفرد العمرة بسفرة أخرى فالأفضل في حقه الإفراد. يعني المالكية يقولون الإفراد أفضل بهذا الاعتبار، لأنه يأتي بالحج بسفرة ويأتي بالعمرة بسفرة أخرى، فهذا عند المالكية هو الأفضل، وهو الأفضل على يعني شيخ الإسلام يرى أنه الأفضل بهذه الصفة. أي نعم. ومن أراد يعني أن يحصل على عمرة وحج في سفرة واحدة ولم يكن ساق الهدي فالأفضل له التمتع، يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج وعليه هدي نسك أقله شاة يذبحه يوم العيد. أما من ساق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل في حقه القران. إذن القران أفضل في حال في صفة، والتمتع أفضل في صفة، والإفراد أفضل في صفة ثالثة. أين هذا هو تحرير المسألة؟ أين في الأفضل؟ عيد علي أخي، حط مكبر ولا تعال ولا حط تلفون. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. لا تخرجني يا أخي عن الموضوع ولا عن المسجد. نعم بارك الله فيك. ما هو السؤال؟ عن ماذا؟ أي تحليق؟ كيف لا تحليق؟ حلق الذكر. وهل هذا ثابت؟ إن كنت مخبرا فالصحة. في أي مصدر وجدت هذا؟ لا، على كل حال إذا ذكرت لنا المصدر، إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. على كل كلنا نجهل هذا. أنا لا أعرف هذا، أنا لا أعرف النهي عن التحليق، إنما الذي أعرفه إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر أو مجالس الذكر، وهي مجالس التعليم، لكن لا تحليق قبل الجمعة أو كذا. هذا ربما يكون يعني كلاما لبعض العلماء أو لبعض الفقهاء، لأن يوم الجمعة يستكفون بالخطبة، في يوم الجمعة يكتفون بالخطبة، ولهذا يكرهون الوعظ بعد الخطبة، ويكرهون أيضا يعني الانشغال بغير أعمال الجمعة، الغسل وما إلى ذلك. بارك الله في من غسل واغتسل وتطيب وبكر وابتكر إلى آخره. ولهذا ليس هناك يعني وقت لغير الاشتغال بالجمعة بصلاة الجمعة. وأما بعد أن تغرب شمس يوم الجمعة فالأمر الحمد لله يعني قد اتسع. نعم، نحن الآن بعد المغرب انتهى يوم الجمعة. نعم بارك الله فيك. سؤال عن التلبية. نعم. لا كل يلبي من غير تناسق. لو كانوا بصوت واحد لرددوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر هذا، إنما كل يلبي أي نعم يعني بمفرده، ومنهم من يزيد لبيك وسعديك والخير بيديك. أي نعم. وحتى أنهم يعني رفعوا أصواتهم وبحت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. اللهم صل وسلم عليه. نعم. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يصلي التحية يعني صلى العصر وخرج من المسجد ثم عاد إلى المسجد يصلي المغرب، إن كان قبيل الغروب بقليل فقد تأكد وقت النهي، الأولى أن ينتظر، وإن كان الغروب بعيد فيصلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب نعم استثنيت من النهي في أوقات النهي. نعم يا شيخ، يوم التروية يوم 8. نعم صحيح صحيح، حرمتم يوم التروية بعد شروق الشمس بنصف ساعة. نعم هذا الإحرام منعقد وصحيح. نعم ما أسمع يا شيخ، الله يعافيك. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مات في مكة ليلة 11 والمفروض يبات في منى. نعم هو بات عن غير قصد، يعني إذا بات هو تحلل وعمل كل حاجة ونزل إلى مكة فبات إن بات قاصدا عامدا. لا لا اسمع مني، لم يعلم. إن بات قاصدا عامدا فعليه الإثم والفدية، وإن بات جاهلا غير قاصد المخالفة فعليه الفدية ولا إثم عليه. نعم إلا أن يكون جهله عن تفريط، فرط فيما لا يسعه جهله ما سأل، أو عن إعراض، واحد قال له ترى ما يجوز لك تبيت في غير منى وقال يا شيخ روح عني. المهم إذا كان جهله نشأ عن إعراض عن المنبه أو تفريط فيما لا يسعه جهله فلا يعذر بالجهل. أيضا وإياكم. نعم اقرب شوي عشان صلاة الجنازة. نعم يقول أهل العلم أنه يقف عند وسط امرأة وعند صدر رجل، ويحللون يعني أن الصدر محل الحقد ومحل كذا، فإذا وقف عند صدر الرجل يكون يعني أدعى يعني لاستجابة الله عز وجل عن هذا الرجل، ويقف عند صدره مكان الأحقاد ومكان الضغائن. أما المرأة فأكثر أخطائها في وسطها فيقف عند وسطها، هذا تحليلات يعني. نعم لكن الآن نعم المشروع أن يقف عند وسط امرأة يقول الفقهاء وعند صدر الرجل يرتبهم يرتبون. نعم يرتبون بحسب ال... نعم هل للنبي صلى الله عليه وسلم سبحة؟ أنت تسألني وأنا أسألك، وإذا أجبتني أجبتك. على كل حال ما دام تريد أن نعرف الناس فصرح بالنفي، ما هو براسك كذا. لا هل للنبي صلى الله عليه وسلم سبحة؟ لا. إذن أي نعم لا خير في شيء ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبلغك الله مرادك. نعم أنت كم لك في المدينة؟ ما دام يعني لك 4 أيام في المدينة فأنت مقيم، حكمك حكم المقيم. ما تصلي العصر قصرا لأنك مقيم، لكن إذا سافرت وحان وقت العصر صليه في وقته قصرا بلا جمع. وفيك. نعم اقرب اقرب ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا تعذر على الحاج المبيت بمنى يوم التروية باعتبار أن الوفد الذي معه يتوجه مباشرة سؤال جيد. إذا تعذر على الحاج أن يبيت في منى ليلة التاسع، وقال يوم التروية يعني، تعذر عليه أن يبقى في منى يوم التروية الثامن وليلة عرفة يوم ليلة التاسع، فلا شيء عليه، لأن المبيت ليلة التاسع بمنى والبقاء يعني يوم التروية وصلاة خمسة أوقات في منى هذا مستحب، إن فعله له أجر، وإن تركه لا إثم عليه، هذا من سنن الحج. أي نعم نعم مرحبا. أي هذا سؤال جيد. يقول صلى خلف رجل وفي الركعة الثالثة كأن الصلاة رباعية، التفت إليهم هذا الرجل أو الإمام وقال أنا لست متوضئا، فما الحكم؟ هل نعيد الصلاة أو نبني على ما مضى؟ ما دام أنه بدأ صلاته وهو غير متوضئ فصلاته باطلة، ويترتب على بطلان صلاته بطلان صلاة المأمومين، عليهم أن يقيموا الصلاة وأن يأتوا بالصلاة مستأنفة، ولهذا يسن له أن يقول استأنفوا صلاتكم. لكن إذا طرأ عليه الحدث أثناء الصلاة فإن المأمومين يتمون. أي نعم، في مسألتين في فرق. نعم إياكم. إذا وعليكم السلام. ملت بحل هذا قبل القيام لا، من ذبح الهدي هدي النسك قبل العيد فلا يجزئه، أن يذبح الهدي هدي النسك قبل العيد، لكن إذا كان هدي يعني فدية جبران أو فدية أذى يجوز أن يذبحها قبل العيد، متى من عقد سببها يجوز أن يذبحها. جزء من هدي الهدي لا يأكل إلا من هدي النسك. الحاج ما يأكل يعني أربعة أنواع من الفداء، ثلاثة ما يأكل منها، إنما يأكل من نوع واحد وهو هدي النسك. إيه نعم، يأكل منه إلى ثلث ويهدي ويتصدق. نعم حياكم الله. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. ما فهمت يعني حال بينهم وبين المسجد طريق. إيه هذا لا يصلح، إذا قطع بينهم وبين المسجد طريق فلا يصلح اهتمامهم بإمام المسجد. على كل حال إذا كان بينهم وبين المسجد طريق مضطرق فلا يصح اهتمامهم بإمام المسجد. نعم نعم يا شيخ. ما في بأس، وش المانع؟ يلزمه طواف الوداع ولو رجع، في نفس اليوم. عليه دم. نعم نعم يا شيخ. لا يتمون بإمام إذا طرأ عليه الحدث، فيتمون ما بقي بإمام يتقدم أحدهم ويتم إمام، يجوز أن ينقلب من مأموم إلى إمام. إيه نعم. يوم صلاة الصبح. نعم. يعني كانت سجدة تلاوة. هذه مشكلة سجدة الله. وركعنا نعم. لأننا تبعنا الصفوف. إيه. ومن بعد ركعنا ولم نجم. ما هي الحكم وما هي هذه مشكلة تحصل. يقرأ الإمام سورة السجدة فيسجد ويظنه الجهلة أنه ركع فيركعون ولا يسجدون. على كل حال إذا تبين لهم وفات موضع السجدة يتابعون الإمام ويتحمل الإمام سهوه، إلا أن يكونوا قد فرطوا يعني في معرفة ما لا يسعهم جهل، وهذا من الأمور الواضحة، ولهذا يعني الحقيقة لا يجهله إلا العوام. نعم نعم. وعليكم السلام. نعم سكن ساكن فوق شهر فوق أربعة أيام يتم الصلاة. نعم يتم الصلاة أربعة أيام فما زال يتم الصلاة فوق أربعة أيام نعم هذا كلام الفقهاء نعم جمهور الفقهاء نعم إذا زاد على أربعة أيام إذا كان ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فمن أول يوم يتم. نعم عليكم السلام. الله عز وجل يقول فصل أهل الذكر كنتم لا تعلمون. الله المستعان. صارت المشكلة أني ذهبت إلى جدة قبل ما نذهب إلى جدة سألت معتبر سألت وإلا سألت في مكة هل عرفت أنه شيخ؟ من يعطي حتى بدروس في الحرم. أي نعم ماذا؟ يعني أهل ثقة زي ما قال الإسلام لعتميين على كل حال نعم يعني قمت بال نعم نعم إذا هذا أحلي ماذا قال لك؟ قال لي لا ليس عليك شيء. وأنت قد حججت؟ حججت في طواف الوداع. إيه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله أولى من قول أحد لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد بالبيت الطواف بالبيت. بس شفت والله وعلا. شوف المسألة بارك الله فيك. حتى شيخ ابن باز شوف بارك الله فيك في فرق بين يعني في فرق بين يعني حينما تتعمد الشيء أو لا تتعمد خاصة من مناسك الحج من ترك شيئا من نسكه جبره بدم إن تركه متعمدا فعليه الإثم وعليه أن يجبر يتوب إلى الله عز وجل ومع التوبة يجبر هذا النسك إن تركه غير متعمد فلا إثم عليه ولكن عليه البديل نعم عليه الدم لا ما هو اثنين على المتعمد غير المتعمد قلت لك عليه البديل أي عليه البديل يعني من تعمد ترك شيء من نسكه فعليه الإثم لتعمده وعليه البديل وإن كان لم يتعمد جهل نسي يعني ذهل فعليه البديل أين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الصلاة في باب بأجر عمرة الفريضة أم سنة؟ كلها سنة نعم من صلى ركعتين سنة اي نعم وفريضة نعم ما هو شرط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سبقك بالسلام أبوك أبوك نعم توفي نعم عملت عليها عمرة عنها عمرة إيه؟ وعملت حتى على أبي عمرة هل صحيح كررت؟ نعم هو التكرار ليس مشروعا لكن ما دام فعلت نسأل الله سبحانه وتعالى التجاوز. نفس الإثار أخ لي والده يشعر يخبر والده أنه سيحج عنه أي نعم ليحتسب إذا كان حج عن نفسه نعم يعني ما قطعت عزيمة السفر. على كل حال أنا كأني ألحظ من سؤالك وحالتك أنك لم تقطع نية السفر ما قطعت نية السفر لكن تنتظر وقت السفر أي نعم ولما جاء وقت السفر سافرت وقد طفت طواف الوداع على أساس أنك ناوي السفر ولم تقطع نية السفر بالإقامة أي خلص إن شاء الله أقول كافي إن شاء الله مجزي. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. صلى من دراستكم في منى الإمام هذا من هذا الإمام في مسجد أي هو ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه أتم وصلى خلفه ابن مسعود تماما وابن مسعود لا يرى الإتمام فقيل له أنت لا ترى الإتمام في منى وصليت أربعا خلف عثمان قال الخلاف شر يا بني، الخلاف شر. على كل حال من صلى أربعا يعني ليس هو الأولى وليس هو السنة، السنة أن يصلي اثنتين. نعم في منى. وعليكم السلام. هو جيد ويسأل يقول إن المنبه لصلاة الجنازة أحيانا يقول الصلاة على الأموات، وأحيانا يقول الصلاة على الميت، وأحيانا يقول الصلاة على المرأة، وأحيانا يقول الصلاة على الأطفال، وهكذا. أو الأموات والطفل، أو الأموات والأطفال، أو هكذا. الأخ كان يسأل يقول المنبه أحيانا على صلاة الجنازة تختلف عباراته، ما يقول صلوا على الأموات، صلاة على الأموات، أو على الميت، أو على الميتة، أو على المرأة، أو على الرجل، أو على الطفل، أو على الأطفال إلى آخره. فالمقصود من هذا أنك في دعائك تراعي هذه الحالة، فإن كان على الأموات تدعو لهم جميعا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، تجمع تأتي بصيغة الجمع، وإن كان مثنى تأتي بصيغة التثنية، وإن كانوا أطفال تدعو لهم بالدعاء الوارد، اللهم اجعلهم أفراطا وشفعاء لوالديهم، وثقل بهم موازينهم، واجعلهم في كفالة إبراهيم إذا كانوا أطفال. وإذا كان امرأة تدعو لها بصيغة التأنيث، اللهم اغفر لها وارحمها وعافية إلى آخره. فهذا هو المقصود، المقصود أنك يعني تراعي حالة الجنازة، إن كانت ذكرا تذكر، وإن كانت جمعا تجمع، وإن كانت مثنى تثني، وإن كانوا صغارا تدعو بما ورد للأطفال. إيه نعم نعم. مرحبا. يوم العيد رميت الجمرة الكبرى طلعت من منى. إيه ما في بس، يعني رمى يوم العيد الجمرة الكبرى وخرج من منى، لكن ما رجع لها ليلة الحادي عشر إلا بعد المغرب، فلا بأس. نعم متمتع. أي نعم. أي ما في هلا، ما في هادي. لا لا، مدام حلقت بالمكينة نمرة واحد أو بالصفر بالمقص، إذا عممت فلا بأس. اي نعم اذا عممت نعم لا باس. وعليكم السلام. يا اخي هذاك يسال واشغلني قبلك، انا ما شفتك، جيت من وراء. نعم ولا انت تفضل عشان ربما يعني فضلك. عليكم السلام. اي نعم عليك هدي لانك تجاوزت ميقات. اي ممكن. اي نعم ليس له وقت، يعني هذا هدي جبران، لكن يكون على مساكين الحرم. في أي وقت تيسر لك ذلك؟ أي وقت رجعت البلاد ممكن تبعث مع العمار من يشتريه ويذبح ويوزع يفرقه على مساكين الحرم. الحي اللي في البلاد الحرم. الحرم لازم الحرم. كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. إيه نعم. طيب السؤال تبعد. ما في بأس. نعم نعم يا شيخ. إيه خلاص ما دام مستقر طواف الوداع، لأنه ما في وداع إلا للحج. العمرة لا وداع لها، العمرة لا وداع لها، وأهل مكة يعني المختار أنه لا يوادعه. هنا فما عليه وداع. أقول ثبت في ثبت يعني الدم دم الجبران. اي نعم استقر في ذمته. نعم ما يتوجب عليه وداع قلت لك. نعم جنوب افريقيا ميقاتهم المواقيت خمسة وما يحاذيها. لا ما هو في جدة، يعني قبل الوصول لجدة في الطائرة. اي نعم يكون عليه دم، لأنه ليس من أهل جدة. نعم. اللي مزدلفة حدود مفهوم الشمال والشمال. نعم نعم. وإذا خرج الحج على هذا النطاق. إذا لم يبت في مزدلفة بدون عذر فعليه دم. لا بد أن يبيت في مزدلفة. يعني إيه نعم. وقفت هنا نعم. في علامات فيه المسجد. إذا كان داخل العلم نعم فهو في مزدلفة. نعم. عليكم السلام. نعم لا بأس ما في بأس ما تلزمك نفقتها. نعم إذا كان المسجد بني من أجل القبر فلا تجوز. هذا المسجد يجب هدمه، ما بني لله، بني للقبر للولي. أما إذا كان القبر هو الحدث فيجب يعني إزالة القبر والابتعاد عن هذا المسجد سدا للذريعة حتى ينبش القبر. لا يجوز لمولانا لأن يصلي في الحج الحرم بعد توفيه ده. لا يجوز، أنا ما قلت ما يجوز، أقول يجوز. وانت وادعت بعد المغرب وجلست إلى الصبح يعني كأنك ما جلست، روحت البيت ورجعت صليت الفجر. وصليت الفجر مبرورة. لا إله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك. أنا أجبتك فلا تكرر علي السؤال. أنا كنت عازم السفر، يعني أنا كنت عازم السفر. لا توسوس، عازم السفر الساعة 8. قل أعوذ بالله من الوسواس. ما شاء الله. نعم يا شيخ، في واحد. الأذان الأول من سنة عثمان، وعثمان من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهو أذان مشروع فتتابعه كما تتابع الأذان الثاني. اي نعم، كل بين المقصود بالأذانين الأذان والإقامة، هذا المراد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حين قال هذا. ولكن إذا كان نعم حدث أذان بطريقة شرعية، أن عثمان رضي الله عنه استحسن أن يؤذن أذان أول يوم الجمعة لينبه المسلمين، فهو سنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها. نعم نعم. وعليكم السلام. ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال الذي تريد أن تسمو به، تريد أن تغلب به خصمك، تريد أن تغلب به خصمك، أو تريد أن ترائي حتى يقال عالم، أي نعم، أو تريد أن تسمع حتى يسمع الناس بك ويقدروك. أما الجدال بالتي هي أحسن لبيان الحق وتوضيحه، وتفرح إذا وضح الحق ولو على يدي يعني زميلك، فهذا جدال بالتي هي أحسن. وفيك. نعم يا شيخ، ما أدري والله من هنا. عليكم السلام ورحمة الله. من دبي إلى جدة. نعم نعم نعم نعم. هو قد أعذر، الواحد منكم عنده ساعة، بعد نصف ساعة ما عندك ساعة. على كل حال، من يعني من فرط وأهمل يلزمه دم.